بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذه بحمد الله وفضله ومنته المحاضرة 15 في مقرر الفرائض للمستوى 8 في كلية الشريعة للانتساب المطور، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في آخر المحاضرة الماضية منصبا على كيفية حساب مسائل الغرقى ومن في حكمهم عند القائلين بتوريث بعضهم من بعض، وأعيد الآن كيفية الحساب ثم أنتقل بعد ذلك إلى العرض. فأقول الآن أن في كيفية حساب مسائلهم، قلنا أن نقدر أن أحدهم مات أولا، ونقسم المسألة على، نجعل له مسألة نقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه الذين غرقوا معه. هذه المسألة نقسمها، نؤصلها، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد. وقلت لكم دائما وأكرر، قسمة أي مسألة لا بد أن تمر بأربع نقاط: أن تقسم المسألة، بمعنى أن تعطي الورثة نصيبهم من فرض أو تعصيب، ثم تؤصلها وتخرج سهامها، ثم بعد ذلك تردها إلى عولها، تنظر هل المسألة عائلة فتردها إلى عولها إن كانت عائلة. هذه النقطة الثالثة. الرابعة تصحح الانكسار إن وجد. بهذا تكتمل كل هذه المسألة. أي مسألة لا بد أن تمر بهذه المراحل الأربعة. الآن نقدر أن أحدهم مات أولا، نجعل له مسألة نقسمها على ورثة الأحياء ومن مات معه، نوصلها، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد. ثم بعد ذلك بجوارها نجعل مسألة للميت الثاني الذي مات معه، نقسمها على ورثته الأحياء فقط على ورثة الأحياء فقط، نقسم هذه المسألة، نوصلها، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد. بعد ذلك ننظر بين سهام الميت الأول ميت الثاني، ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته بنسبتين، إما المباينة والموافقة. إن كان بينهما مباينة فنثبت كامل أصل المسألة، وإن كان بينهما موافقة فنثبت وفق أصل المسألة. هذا المثبت سواء كان كامل الأصل أو وفق الأصل، نأخذه ونجعله فوق أصل المسألة الأولى، يضرب فيها فتخرج الجامعة. بعد ذلك، طبعا الآن على تقدير أن الموت اثنين فقط، بعد ذلك من إخراج الجامعة سنوزع الآن نصيب كل ميت. ورثة الميت الأول الأحياء سيضرب سهمهم في جزء السهم ويخرج نصيبهم من الجامعة. الميت الذي جعلنا له المسألة الثانية سنضرب سهمه في جزء السهم، وحاصل الضرب يقسم على أصل مسألته فيخرج جزء سهمها، يضرب في سهام الورثة تحت فيخرج نصيبهم من الجامعة. الآن عملنا مسألة الميت الأول الذي قدرناه مات أولا، ثم سنرجع فنقدر أن الثاني هو الذي مات أولا، ونجري العمل كله نفسه، نجري العمل السابق هذا كله، فنقدر أنه مات أولا، نقسم المسألة على ورثة الأحياء ومن مات معه، ثم نجعل مسألة الميت الثاني نقسمها على ورثة الأحياء فقط، ثم سننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته بنسبته المباينة أو الموافقة. فإن كانت المباينة أثبتنا كامل أصل المسألة، وإن كانت الموافقة سنثبت وفق أصل المسألة. هذا المثبت نأخذه ونضعه فوق أصل مسألة الميت الأول، يضرب فيها فتخرج الجامعة. ثم بعد ذلك نوزع سهام الأموات الورثة في المسألة الأولى بضرب سهمهم في جزء السهم، ويوضع لهم تحت الجامعة، والميت يضرب نصيبه في جزء السهم، والحاصل يقسم على أصل مسألته فيخرج جزء سهم مسألته، يضرب في السهام تحت فيخرج نصيبهم من الجامعة. هذا بسرعة لأني في سباق مع المخرج. طيب، الآن سننتقل للعرض وننظر كيفية حساب مسائل الحمل. ننتقل الآن للعرض. طيب، العرض الآن، وهذا الشلال باعتبار أن هنا غرقى سيحصل غرق في هذا الشلال كفانا الله وإياكم شره. إذن كيفية حساب مسائل الغرقى ومن في حكمهم، كيفية حساب مسائل الغرقى ومن في حكمهم. طيب، الآن كما قلت لكم قد يكون الخط صغيرا، فسيكون إن شاء الله قراءة لتفصيلات هذا للكتابة التي يضعها. طيب، الآن لنأخذ المسألة أولا، هذه الآن المسألة ماذا تقول؟ ثلاثة إخوة لأب غرقوا، ولم يعلم المتقدم. طيب، وخلفوا أي تركوا عمن لهم، واضح؟ طيب، الأول أسميته سعدا، وسعد هذا ترك أما وبنتا، والأخ الثاني سعيد ترك زوجة وبنتين، والثالث أسعد خلف وترك أما وأخا لأم إذن الآن لابد أن نتصور هؤلاء الورثة أو هؤلاء الغرقى. هؤلاء العلاقة فيما بينهم أنهم إخوة لأب، بمعنى أنهم أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. طيب، الأمر النقطة الثانية، ننظر أي صورة من صور الغرقى هم. الجواب ولم يعلم المتقدم، يعني لم نعلم المتقدم من المتأخر، وهذه هي الصورة رقم ثلاث، لم نعلم المتقدم من المتأخر. طيب، خلفوا هؤلاء تركوا عمن لهم، أي عم أخ للأب. الآن الأول من هؤلاء الإخوة سعد ترك أما له وبنتا، الثاني سعيد ترك زوجة وبنتين، الثالث أسعد ترك أما وأخا من أم. ننظر الآن في كيفية حساب هذه المسألة. وقلت لكم أني سأقرأ الكتابة حتى تكون إن شاء الله واضحة سهلة لكم. أول عمل نعمله نقدر أن أحدهم مات أولا. عندي الآن ثلاثة، فكل الآن سنضع ثلاث مسائل. المسألة الأولى التي سنعملها، سنقدر أن أحدهم مات أولا، وتقسم المسألة على ورثته الأحياء ومن مات معه. هذا الآن أنا أقرأ لكم الكتاب الموجود على العرض الآن حتى تكون واضحة. تقدر أحدهم مات أولا، وتقسم المسألة على ورثته الأحياء ومن مات معه. طيب، في المثال الذي ذكرته الآن، سعد وإخوته، سنقدر الآن أن سعد هو الذي مات أولا، طيب، إذا قدرنا سعد أنه مات أولا، ماذا سنفعل؟ سنقسم المسألة، مسألة سعد الآن، على الأحياء من ورثته والذين أيضا ماتوا معه، اللي هو أسعد وسعيد. طيب، سنؤصل المسألة، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصححها إن احتاجت إلى تصحيح. إذن تقسم المسألة على الأحياء من ورثته والذين ماتوا معه، وتؤصلها وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح. ننظر الآن بارك الله فيكم ماذا سيكون في هذه المسألة. سنكتب تقدير موت سعد أولا، طيب، إن قلنا الآن أننا سنقسم مسألة سعد على ورثته الأحياء ومن مات معه. ننظر الآن، سعد قلت ترك أما ولا لا؟ طيب، ومن ترك أيضا؟ وترك بنتا، وترك الآن الأم والبنت، هؤلاء الأحياء من ورثته. سنضيف إليهم الأموات الذين ماتوا معه، اللي هو سعيد وأسعد، أخ لأب وأخ لأب آخر فقط. طيب، عندنا العم الذي ماتوا عنه أيضا، هذا سنكتبه، طيب ننظر الآن في هذه المسألة، ننظر الآن في هذه المسألة، سنقسم هذه المسألة قسمة عادية جدا، سنقسم هذه المسألة قسمة عادية جدا، أم وبنت وأخوين لأب وعم، سنقسمها نؤصلها نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد. طبعا أنا حاولت أني أذكر الفروض، وإلا في الأصل أني ما أذكر الفروض اختصارا حتى لا يكبر علينا الجدول، لكن خشيت أن بعض الطلاب لم يتقن إلى الآن الفروض فيكون فيه تذكير. الأم تأخذ السدس لوجود الفرع، لوجود الفرع الوارد. البنت تأخذ النصف لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشاركة. الأخ لأب والأخ لأب الآخر سيأخذون الباقي، والعم لا يأخذ شيئا لأن الإخوة لأب هم أولى رجل، أولى رجل ذكر. طيب الآن قسمت المسألة، ماذا سأفعل؟ سأؤصل المسألة، سأؤصل المسألة. لدي نصف سدس، وقلت لكم إنه إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض فإني أنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون هو أصل المسألة. الآن عندي النصف والسدس، السدس مقامه ستة والنصف مقامه اثنين، بين الستة والاثنين مداخلة، إذ الأكبر من مضاعفات الأصغر، ففي هذه الحالة أجعل الأكبر أصل المسألة. إذن أصل هذه المسألة كم؟ أصلها من ستة، أصلها من ستة، سدسها، سدسها واحد. طيب نصفها، نصفها ثلاثة، كم يبقى؟ يبقى واحد، يبقى واحد ولا لا؟ لا، ويبقى أيضا واحد للأخ لأب، لأن الباقي اثنين لكل واحد من الأخوين واحد. إذا لا يوجد انكسار عندي هنا، عندي فريق الإخوة لكن لا يوجد انكسار. لو لاحظنا الآن وجمعنا السهام، واحد زائد ثلاثة أربعة، زائد واحد زائد واحد يساوي ستة. طيب الأب قلنا لا شيء، لا شيء له. الآن هذا العمل الذي عملته الآن، جعلت مسألة أولا قدرت موت سعد أولا، ثم قسمت مسألة على ورثة الأحياء ومن مات معه، هؤلاء الآن ورثته الأحياء الأم والبنت ومن مات معه الذي هو الأخ والأب. طيب المرحلة الثانية سأجعل مسألة للذين ماتوا معه متفرعة من هذه المسألة، أقسمها على الورثة الأحياء فقط، على ورثتهم الأحياء فقط. إذن الذين ماتوا معه من هو؟ الأخ والأخ. إذن سأجعل مسألة لكل واحد منهما أقسمهما على ورثتهم الأحياء فقط دون سعد الذي مات معهم. إذن المرحلة الثانية تجعل مسألة للميت الثاني سعيد، فتقسم المسألة على ورثته الأحياء فقط، تؤصلها تردها إلى عولها إن كانت عائلة، تصحح الانكسار إن وجد، وستعمل العمل نفسه أيضا مع الثالث الذي هو أسعد. ننظر الآن ماذا سيحصل. طيب إذن سأجعل مسألة الميت الثاني سعيد أقسمها على ورثة الأحياء، ونلاحظ هذا الفرق بين المسألة الثانية وما بعدها والمسألة الأولى، أن المسألة الأولى تقسم على الأحياء والأموات، المسألة الثانية وما بعدها بحسب الأموات، الثانية وما بعدها تقسم على الأحياء فقط دون الأموات. إذن سأقسم مسألة سعيد وأقسم مسألة أسعد، تقسم على الأحياء فقط، تقسم على الأحياء فقط. طيب يعني لو كان عندي الآن وتفعل ذلك مع بقية الأموال، إذا الأموات وجدوا، إذا كان هناك أربعة خمسة ستة تعملها، تجعل لهم مسائل. طيب ننظر الآن، ننظر الآن ماذا سيحصل. الآن سأجعل مسألة لسعيد أقسمها على ورثته فقط، طبعا هي بجوار المسألة. طيب الآن ظهرت علامة التاء التي هي الوفاة للأخ لأب الأول الذي هو سعيد، الأخ الأب الذي هو سعيد. طيب لاحظوا الآن سأقسم هذه المسألة على ورثته الأحياء فقط، على ورثته الأحياء فقط. من ترك سعيد؟ سعيد من ترك؟ ترك زوجه، وترك بنتا واحدة، لا ابنتين. طيب ومن ترك أيضا؟ ومن ترك؟ نقسم على الأحياء فقط، نريد الأحياء دون الأموات. وترك العم المسكين الذي لم يأخذ من المسألة الأولى شيئا، وترك العم المسكين الذي لم يأخذ من المسألة الأولى شيئا. طيب لاحظوا الآن وضعت علامة التاء التي هي الوفاة أمام الأخ لأب الذي هو سعيد. ورسم الجدول مهم جدا. الأمر الآخر، جعلت الورثة تحت حرف التاء. الورثة الجدد جعلتهم بعد آخر وارث من المسألة الأولى، جعلت الورثة الميت الثاني بعد آخر وارث من المسألة الأولى. لاحظ الآن، الآن العم هو آخر وارث من المسألة الأولى، جعلت الورثة اللي هم الزوجة والبنتين بعده، لم أجعلهم هنا في مكانه، لم أجعلهم في مكانه إنما بعده. والعم الآن لم أجعله تحت البنت، لا، العم هذه خانته خلاص، العم حاجز هالمربع كله، هذا كله سيكون العم، كل وارث يحجز المربع الذي بطوله. فالعم الآن خلاص، هذا العم يحجز هذا المكان كله، الأخ لأب هذا يحجز المكان هذا كله، البنت تحجز هذا المكان كله، الأم تحجز هذا المكان كله، كما في المناسخات، كما في المناسخات. فنضع الورثة تحت التاء، تحت علامة التاء هذه، ونكتبهم بعد آخر وارث من المسألة الأولى. الآن ماذا سنفعل؟ سنقسم مسألة هذا السعيد، سنقسم مسألته على ورثته. الآن عندي الآن زوجة وبنتين وعم، كم أعطي الزوجة؟ الزوجة لها الربع أم الثمن؟ الثمن إذا لم يوجد فرع وارث، أو إذا وجد فرع وارث. ولهذا دائما أؤكد على طلابي في الجامعة، وأؤكد عليهم على ضبط الفروض. لا نريد يعني أن نقسم مسألة ونحن لا نجد الفروض فيها، فهذا من الغش للنفس، أنك تقسم مسألة وأنت لا تتقن الفروض. لا بد أن تعرف الفروض. الزوجة تأخذ الثمن إذا وجد الفرع الوارث، تأخذ الربع إذا لم يوجد الفرع الوارث. عندك الآن بنتين، البنتان فرع وارث، إذن الأم تأخذ الثمن. هذا ما يحتاج حتى إلى مجرد تفكير، يعني يكون قد برمج في العقل ذلك الأمر، أن الزوجة لها الربع عند عدم الفرع الوارث، والثمن إذا وجد الفرع الوارث. في هذه المسألة يوجد فرع وارث، إذن تأخذ الثمن. البنتان لهما الثلثين، البنتان لهما الثلثان، والعم سيأخذ الباقي. نؤصل هذه المسألة. الآن قسمناها، أعطينا كل وارث نصيبه. الآن لاحظوا، الآن عندي ثمن وثلثين، وقلت لكم مباشرة إذا وجدتم ثمانية وثلاثة مباشرة، أصل المسألة من 24، أصل المسألة مباشرة من 24. لماذا 24؟ لأن عندي مقام الثمن ثمانية، ومقام الثلثين ثلاثة، بين الثمانية والثلاثة مباينة، أضرب أحدهما في الآخر، ثمانية في ثلاثة مباشرة 24. سأقسم الآن 24 هذه على الورثة. الأربعة وعشرين هذه الآن ستقسم، ثمنها ثلاثة، ثلثاها 16، لكل بنت ثمانية. الحمد لله ارتحنا من مسألة التصحيح، لا نحتاج الآن إلى تصحيح. إذا قلنا 16 للبنتين وثلاثة للزوجة، كم يبقى لهذا العم المسكين؟ يبقى له ما شاء الله، يبقى له خمسة. إذن المجموع 24. ماذا عملت الآن؟ أعيد. أولا قدرت أن أحدهم مات أولا الذي هو سعد، وجعلت له مسألة، قسمتها على ورثته الأحياء الأم والبنت ومن مات معه اللي هو الأخوين. ثم بعد ذلك جعلت مسألة للميت الثاني الذي هو سعيد، لأن سعد يعتبر الميت الأول، وسعيد يعتبر الميت الثاني، وأسعد يعتبر الميت الثالث في هذا المثال. قسمتها على ورثته الأحياء فقط، على ورثته الأحياء فقط دون من مات معه، أصلتها وقسمتها على ورثتي. بعد ذلك سأفعل العمل نفسه مع أسعد، سأعمل العمل نفسه مع أسعد. لاحظ الآن، خرجت التاء، كفانا الله وشركم حرف التاء، التاء الذي يرمز للوفاة، التاء الذي يرمز للوفاة، انظروا أين وضعت الآن. لاحظوا، ورسم الجدول من أهم الأشياء، رسم الجدول والترتيب فيه من أهم الأشياء. لاحظوا، حرف التاء خرج في نفس الصف الذي لأسعد، بعد نهاية مسألة سعيد، بعد نهاية مسألة سعيد. طيب، أيضا لاحظ الآن عندما أجعل لورثته أكتب ورثته سأكتبهم بعد آخر وارث من المسألة الثانية التي هي البنت، سأكتبها سأكتب ورثة أسعد بعد البنت، لكن ليس تحت البنت إنما تحت حرف التاء الخاص بأسعد. أسعد الآن ترك أما، أسعد ترك أما، وترك من أيضا؟ وترك أخا لأم، وترك أخا لأم فقط. هل أسعد ترك هؤلاء فقط وبقينا مع العم المسكين، العم الذي هو مسكين في المسألة الأولى وليس بمسكين فيما عداه؟ إذن العم أيضا من ورثة أسعد. نلاحظ الآن أني جعلت ورثة أسعد بعد آخر وارث من المسألة الثانية وتحت حرف التاء الخاص بأسعد بمورثهم، والعم ذكرته في خانته، العم ذكرته في خانته. الآن سأقسم المسألة، عم وأم وأخ لأم، عم وأم وأخ لأم. الأم كم لها؟ طبعا الأم سيكون لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، وليست المسألة عمرية. الأخ لأم سيأخذ السدس لكونه واحدا وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، والباقي سيأخذه العم. إذا كان عندي سدس وثلث فبين الثلاثة والستة مداخلة، أخذ الأكبر الذي هو ستة، فستة هي أصل المسألة. هذه ستة الآن. سأبدأ بالتوزيع، الأم ستأخذ ثلثها الذي يساوي اثنين، والأخ اليوم سيأخذ سدسها الذي يساوي واحد، ويبقى لهذا العم المسكين المكلوم في أولاد أخيه سيأخذ ثلاثة. إذن مجموع هذه السهام ستة التي هي أصل هذه المسألة. ماذا عملت إلى الآن؟ ماذا عملت إلى الآن؟ الذي عملته إلى الآن هو الآتي، الذي عملته إلى الآن هو الآتي: أني قدرت أن أحدهم مات أولا، جعلت له مسألة لورثة الأحياء ومن مات معه، ثم جعلت مسألة للميت الثاني ومن بعده، قسمتها على ورثتهم الأحياء فقط، قسمتها على ورثتهم الأحياء فقط. وأكد هنا على نقطة مهمة، لابد من معرفة رسم الجدول وبيانه للحاجة إلى ذلك، فقد يكون هناك أكثر من ثلاثة أموات، قد يكون أربعة خمسة، فلا بد من معرفة رسم الجدول وبيانه حتى لا يكون هناك إشكال. أيضا معرفة الفروق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية والثالثة. المسألة الثانية والثالثة اللي هي مسألة سعيد وأسعد، هذه متولدة من المسألة الأولى، فالمسألة الأولى أكبر منها. أما المسألة الثانية والثالثة لمسألة سعيد وأسعد فهي خرجت من المسألة، من رحم المسألة الأولى. طيب هذه نقطة. النقطة الثالثة أن المسألة الأولى تقسم على الأحياء والأموات، المسألة الثانية وما بعدها سواء كانت الثالثة والرابعة وما بعدها فتقسم فقط على، تقسم على الأحياء فقط ولا تقسم على الأموات معهم، إنما على الأحياء معهم. ولا بد من تأصيل المسألة وردها إلى عليا إن كانت عائلة، وتصحيح الانكسار إذا وجد انكسار. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. سأكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة مسيرة العمل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى عندما على ما توقفنا عليه، وإن شاء الله تعالى سيكون بيان ذلك وإيضاحه في المحاضرة القادمة. انتهى وقت لهذه الحلقة، والمخرج يشير إلي بانتهائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.